أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لكم نذير مبين. ألا تعبدوا قال يا قوم أرأيتم

والله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن

إن ربي على صراط مستقيم واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن قد كنت فينا مرجوا Man.